نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تبتم وطاب منشاكم وتبواتم من الجنه مقعدا. نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم انا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا أتيناك مذنبين، أتيناك تائبين. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، ولا من رحمتك مطرودين، ولا من رحمتك مطرودين، ولا من رحمتك مطرودين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم اعتق فيه رقابنا من النار، اللهم اعتق فيه رقابنا من النار. اللهم بلغنا فيه ليلة القدر، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل قلوبنا قلوبا سليمة، اللهم اشرح صدورنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم تقبل اعمالنا، اللهم تقبل اعمالنا، اللهم اكتبنا عندك من المقبولين، اللهم اكتبنا عندك من المقبولين. اللهم انظر الينا الان نظرة رضا، اللهم انظر الينا الان نظرة رضا. اللهم كلنا قوموا مغفورا لكم، اللهم كلنا قوموا مغفورا لكم. اللهم بشرنا بروح وريحان ورب راض غير غضبان، اللهم بشرنا بروح وريحان ورب راض غير غضبان، اللهم بشرنا بروح وريحان ورب راض غير غضبان. اللهم ارحم امواتنا واموات المسلمين، اللهم ارحم امواتنا واموات المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا جماعه لو سمحتوا، مبدئيا مش عايزه حد واقف غير البنات اللي مسؤوله عن التنظيم، ومحدش يقف في نص الحلقه كده. اقعدي يا هنادي الله يبارك لك، اقعدي يا سحر، سحر اقعدي. لو سمحتوا مش عايزه حد واقف غير البنات اللي مسؤوله عن التنظيم. يا رب يا جماعة لو سمحتوا لو سمحتوا مش عايزة حد واقف في نص الحلقة بعد إذنكم تساعدونا عشان الحلقة تتم بتوفيق من الله عز وجل. كلنا جايين النهاردة عندنا نية إن الحلقة دي لعلها تكون إن شاء الله يا رب حلقة إفاقة لينا كلنا، حلقة إفاقة من غفلة، نتكاثر ونتسارع في الخيرات وفعل الطاعة ويدخل رمضان كده إن شاء الله بإذن الله. وأعوذ بك ربي أن يحضرون، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون، على ببدأ. طبعاً كلكم الأسبوع عارفين إن إحنا إن شاء الله بإذن الله عاملين النهاردة حلقة رسمي. عايزة أسأل البنات اللي جاية الأول، أنت جاية الحلقة دي ليه؟ مع إنك عارفة إن الحلقة دي بتبقى صعبة جدا، وما بيبقى طبعا بيقلب عليكي بقى مواجع لما يلاقي حد ولا كده، غير كده الناس بتخاف من لما نيجي نتكلم عن مشاهد يوم القيامة والنار والعذاب، وطبعا الناس يعني ما شاء الله اللهم بارك يعني عاملين لنا صيت حلو قوي. ان الشيوخ دول ما بيتكلموش على النار والعذاب والقبر، صح ولا لا؟ مش هما بيقولوا علينا كده؟ ومع ذلك انت جايه النهارده، جايه ليه؟ طب انا اللي هسال، جايه ليه؟ مش عارفه، هما اللي جابوني بتقولي معرفش، هما قالوا لي تعالي جيت، ضحكوا عليا، لو اعرف كده ما كنتش جيت. ها جايه ليه؟ بس هما قالوا لك حركة غسل ولا قالوا لك حاجة تانية؟ أصل أنا حاسة وأنا جاية إن الناس جاية كأنها رايحة تصلي العيد. مش رايحة حركة غسل. لا اتحركوا شوية يا رب. هيا بنات أنا عايزة واحدة تكون جاية النهاردة وعارفة حركة إن في حركة غسل. مين أول مرة تحضر حركة غسل؟ طب نزلوا ان محدش حضر اتاريكوا جايين، ما انتوا لو تعرفوا ما كنتوش جيتوا. طيب اسال حد تاني، ايه عايزه تغيري حياتك شويه؟ غيري حياتك خالص مش شويه، قولي ان شاء الله انا جاي اتغير خالص مش شويه، لا احنا مش جايين شويه، ان شاء الله تبقى ان شاء الله بداية ميلاد جديد ليكي عند الله عز وجل. صفحتك اللي فاتت في ايه يا جماعه لو سمحت؟ في ايه يا بنات؟ يا جماعه الناس اللي في النص واقفه ليه؟ على فكرة مش هشتغل غير لما تسكتوا كلكم. الشيطان، فاوعي تكوني عون للشيطان، وكن ربي اعوذ بك واحدة ترتجل بنفسها. البنوتة دي تبع مين يا جماعة؟ فين مامتها؟ لو سمحتي عايزاكي دقيقة واحدة بس، سامحاني ان انا هبدأ بداية مؤلمة، هبدأ بداية موجعة، هتقلب عليكي اوجاع شوية. عايزة كل واحدة وهي قاعدة دلوقتي تفتكر حد قريب منها جدا جدا جدا وهو الان تحت القبور. عايزة دقيقة واحدة استراحي بخيالك كده لحظة، كل واحدة دلوقتي تفتكر حد كان قريب ليها قوي قوي قوي، سواء ام او اخت او بنت او اب او زوج او جارة او اي حد كان قريب ليكي. عايزاكي تفتكريه الان، عايزاكي تفتكريه دلوقتي، فكري فيه حاليا. افتكري انه كان في يوم ما الشخص ده اللي هتفتكريه دلوقتي، سواء امك او اختك او صاحبتك او جارتك او ابوكي او زوجك، اي حد، حتى لو حد من حواليكي كده مش قريب قوي، اكيد كان ليكي جارة في يوم من الايام وصحيتي على خبر موتها. واحدة كانت مجرد عرفتيها معرفة بس كده سطحية، كلنا اكيد مر علينا الذكرى دي. عايزاكي دلوقتي بقى تتخيليها وتفتكري لما كانت عايشة، يا ترى كانت بتحلم بإيه؟ يا ترى كانت تتمنى إيه؟ كل أم دلوقتي وهي تحت القبور كانت أقصى أمانيها تشوف بنتها وهي عروسة فستان فرحها، كل أب كان أقصى أمانيه يشوف ولاده وهم ناس صالحة بالمجتمع وناس كويسة ويبقى بتطمن عليهم. كل زوج بيتمنى ان زوجته تبقى في احسن حال ومستورة ومحدش بيتكلم عليها وما تمدش ايديها لحد وما بتتحركش لحد وهكذا. اكيد الناس دي كانوا ليهم احلام، الناس دي كان ليها طموحات، الناس دي كان ليها امال. اكيد الناس دي في يوم من الايام سمعت عن الموت، اكيد الناس دي في يوم من الايام حد برضه مات هي كانت عارفاه، وممكن تكون سمعت حلقات غصب وحضرت حلقات غصب، يعني هي كانت ممكن تكون موجوده في وسطنا الان، بس هي حاليا استحاله انها ترجع تاني. عايزه اسالك سؤال، تخيلي لو امك رجعت دلوقتي، تخيلي لو صاحبتك اللي ماتت دي كانت دلوقتي موجوده معانا، او جارتك او زوجك رجع تاني، تتوقعي كده ايه النصيحه اللي هينصحوها لنا؟ تتوقعي كده بعد ما خلاص شافوا الحقيقه على عينها؟ في فرق ان انا اسمع ليس الخبر كالمعاينة، مهما اقعد احكيلك عن القبر والموت والسفرات وقبض الروح، انا مهما احكيلك اغتنموا خمسة قبل خمس. 24 ساعة لله. إياكم وظلم العباد. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. اسمعي كده نصيحة من النصايح اللي مات كل اللي قلته طبعا صح. اسمعي نصيحة من النصايح اللي أهل القبور لو كانوا بين إيدينا الآن كانوا هيقولوا لنا إيه. وأنيبوا إلى ربكم وآمنوا من قبل أن يأتيكم العذاب بالصغائر ثم الكبائر ثم البدع فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله؟ فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ما تلوميش حد على العصيان بتاعك، ما تلوميش حد انك عصيت الله عز وجل. ده الشيطان خطيب جهنم، هو اللي بيقولك كده، ان الله وعدكم وعد الحق. ربنا وعدك لما تتوبي هيغفر لك ويتوب عليكي ويبدل سيئاتك حسنات. ربنا وعدك ان لما تعملي الحسنة هيضاعفها لك لعشرة الى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. ربنا وعدك بالجنة، ربنا وعدك بالرحمة، ربنا وعدك بالمغفرة. ان الله وعدكم وعد الحق. ماذا فعلت بوعد الله؟ استمرت في المعاصي، تماديت في الذنوب، سوفت التوبة، أكلت الطعام. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. لن تقدري تحوشي عني ولا أنا هقدر أحوش عنك. ده الشيطان اللي بيقول في نفس الوقت. مش الناس كلها اتبعت الشيطان، ان كيد الشيطان كان ضعيفا. اوعي تتوقعي ان الشيطان يقدر عليكي ويقدر يغلب المؤمن، لا، وما كان له عليهم من سلطان. ده ربنا قال كده، الشيطان ليس له سلطان على المؤمنين. في ناس فعلا قدرت تتغلب على شيطانها، قدرت تتغلب على هواها. وعندنا نماذج الصحابة ونماذج من التابعين ونماذج أحياء، بنرى ناس كتير ماتت على حسن خاتمة. اشمعنى اللي مات على سوء خاتمة وواحد تاني مات على حسن خاتمة؟ ايه الفرق بين دول؟ الأولاني اتبع شيطانه، الأولاني اتبع هواه، أما التاني عاش حياته كلها طاعة لله عز وجل. مفيش حد معصوم من الخطأ، بس حتى لو وقع في خطأ، لو وقع في زلل، بيقوم بسرعة ويستغفر الله عز وجل ويتوب إلى الله عز وجل. باب التوبة مفتوح للجميع، باب التوبة مفتوح في كل وقت. ربنا النهارده ان شاء الله باذن الله بنيتك اللي انت جايه بيها كلنا جايين عشان نتوب، كلنا جايين عشان نستغفر، كلنا جايين عشان نفوق، كلنا جايين عشان نبدا بدايه جديده وعهد جديد مع الله عز وجل. انت شعور ان دي من الرحمات الله عز وجل اللي انت تنزل علينا قبل فوات الاوان، قبل ما ياتيك ملك الموت فجاه، قبل ما الموت ياتي بغته. ربنا النهارده بيفتح لك باب جديد، ربنا النهارده بيديك امل جديد، ان النهارده لسه ربنا يريدك، النهارده لسه ربنا بيحبك، النهارده لسه انت داخله بيته وقاعده النهارده تسمعي عنه لعلك تتوبي وربنا يغفر لك كل ذنوبك اللي فاتت وتجددي العهد مع الله عز وجل. انا دايما اقول ان حركات الغسل دي على قد ما هي حركات شديده على قد ما هي باب رجاء، ان الحمد لله ان احنا لسه احياء، الحمد لله لسه ما اتحطناش على خشبه الغسل، الحمد لله لسه ما لبسناش الكفن، الحمد لله لسه ما جالناش ملك الموت. يعني اذا لسه الفرصه قدامي، لسه باب التوبه مفتوح ما اتقفلش في وشي، لسه ما قلتش رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. كلا، الملائكه مش هتقول لك كلا كده، يعني هتبتكي كده يعني معلش كربات كده وتخش وتعدي، لا، ده العذاب بيبدا والعياذ بالله، والالم شديد شديد شديد محدش بيقدر يتحمله. خلي بالك زي ما في ناس عاصت الله عز وجل واتبعت شيطانها، لا في المقابل في ناس كتير عبدت الله عز وجل حق عبوديه، ولذلك شوف اسمعي هيكون جزاها ايه من الله عز وجل منذ لحظه الموت. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة، الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. إلا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. أنت بتتنزل عليهم الملائكة عند قبض الروح المنتقبة اللي ياما عانت من أهلها وعانت من زوجها عشان نقابها، اللي ياما اضطهدت في الشارع وتقال عليها حرامية وتقال عليها ماشية مش كويس وبتستخبى ورا النقاب. اوعي تفكري الظهر دي عند ربنا أبدا، اوعي تفكري ان ركعتين قيام ليها دي عند ربنا ابدا، اوعي تفكري انك هتمنعي نفسك من التلفزيون والاغاني ظهر دي عند ربنا ابدا، اوعي تفكري انك هتمنعي نفسك من اذيات كتير ورغبات كتير، اوعي انك تفكري انك هتقطعي علاقتك بأي شاب انت متعرفه عليه، لا، ان ظهر دي عند ربنا ابدا. ده من اول لحظه الموت، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. وشايفه مقعدها من النار. ده انا لسه نزل القبر ولا لسه شاف الملائكه ولا لسه نزل عليها ملائكه عذاب ولا لسه والعياذ بالله شافت بقى النار واهملها. ده بس ده هي ولسه هي في الدنيا ولسه عايشه على وجه الارض ومع ذلك شافت مقعدها من النار. اما بقى الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، الملائكه عماله تنزل عليهم وتقول لهم ايه؟ الا تخافوا. خلاص ما بقاش في وقت للخوف، خلاص انتوا خفتوا في الدنيا عشان كده عملتوا وقربتوا من ربنا، انما دلوقتي خلاص ولا زمن الخوف ولا تحزنون. مفيش حزن تاني بعد اليوم اللي جاي كله نعيم. يا جماعه الموت مش عذاب بس، القبر مش ضلال بس، القبر مش عذاب بس، الاخره مش نار بس، لا ده في جنه وفي نعيم وفي حاجات ما لا عين رات. بتقولك على الباب بره. بتوبتك الى الله الشوارع وشوفي شكل البنات وهي ماشيه عامله ازاي، شوفي الشباب عاملين على النت ايه، شوفي والعياذ بالله الفاحشه اللي انتشرت، الزنا اللي انتشر، الفساد اللي انتشر والعياذ بالله. ما في بيت من بيوت المسلمين الا ويعصى فيه الله عز وجل، الا ما رحم الله عز وجل. فبالتالي الناس اللي كانت عايشه حياتها كلها عشان ترضي نفسها وترضي هواها وتطيع شيطانها وتتبع شهواتها وغرائزها ورغباتها، اول ما ياتيها ملك الموت وياتيها الملائكه اول حاجه هيقولوا لها ايه؟ لقد كنت في غفله من هذا، لقد كنت في غفله من هذا، لقد كنت في غفلة، لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك، فكشفنا عنك غطاءك، فبصرك اليوم لقد كنت في غفلة. لو احنا كلنا مستحضرين لحظة الموت، ما في واحدة تقعد قدام مسلسل تتفرج عليه. لو كلنا مستحضرين وقت الموت ودخول ملك الموت عليه في أي لحظة، استحالة بنت أتكلم شاب على شاب على النت. لو كلنا مستحضرين الموت، لو كلنا عايشين في يقظة، ما في واحد هيظلم حد، ولا حد هيغضب حد، ولا هتنامي وتمشي وتقومي ولا أغاني في وداني بتنامي عليها وبتقومي عليها. عمرك ما هتعصي الله عز وجل. ومع ذلك ربنا يقول لنا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة. الآية دي نزلت في الصحابة اللي هم أطهر قلوب بعد الأنبياء، ومع ذلك الناس عايشة بغفلة، ما زال العاصي بيعصي. ربنا سبحانه وتعالى يرسل له أبواب للتوبة ويرسل له رسائل للتوبة، بس خدي بالك ربنا سبحانه وتعالى إذا أخذ عبده أخذه أخذا أليما أخذا شديدا، عذبه عذابا لا يتحمله أحد. الله عز وجل لا يعذب من أول مرة ولا يفضح من أول مرة، ولكن ربنا يرسل رسائل للعبد عشان يطوب. ومرة تانية، المرة دي ما تابش يبعت رسالة تانية، المرة دي ما تابش، إن الله لا يمهل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. بعد إيه؟ بعد رسائل كتير قوي، بعد ما العبد خلاص. خدي بالك ربنا ما يفضحش العبد من أول مرة، ربنا يستر، ربنا يمهل، ربنا يعني يرسل لك رسالة للتوبة لعلك تعودي لعلك ترجعي. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني أنا النهاردة استشاري أنا جالك رسول من عند الله عز وجل، الحلقة دي رسول من عند الله عز وجل، الكلام اللي هتسمعيه النهاردة رسول من عند الله عز وجل. طب لم بعد النهاردة ومع ذلك انت لسه مستمرة على المعصية، لسه مستمرة على المعاصي، لسه مقصرة في الصلاة، لسه تاركة صلاة، لسه ما بتحافظيش على صلاتك، لسه بتكلمي الشباب، لسه بتتفرجي على حاجات إباحية، لسه بتعملي حاجات لا ترضي الله عز وجل. طب بالله عليكي لما تموتي هتموتي على ايه؟ أول حاجة بعد ما الملائكة تؤنب لقد كنت في غفلة، بعد كده شوف الملائكة هتعمل معاك ايه؟ ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أيديهم أخرجوا أنفسكم وكنتم عن آياته تستكبرون. أخرجوا أنفسكم، هي الملائكة اللي بتقول لهم أخرجوا أنفسكم، بيقول لك الفاجر والكافر والعاصي اللي بيموت ويتعمد المعاصي وما جابش إلى الله. أول ما الروح بترى ملك الموت وبترى ملائكة العذاب تتفرق الروح في الجسد، بتجري بتخر بتهرب، مش عايزة تخرج مش عايزة تخرج لأن هي عارفة مصيرها. فالملائكة تقول لهم إيه؟ أخرجوا أنفسكم، اخرجوا، هتخرجوا لا محالة. تبدأ الروح تخرج تخرج من الجسد، ساعتها الإنسان خلاص، ساعتها بيقول إيه؟ أكتر دعوة بيتمناها إيه؟ ساعتها ما بيقول فين عيالي؟ ساعتها ما بيقولش فين فلوسي؟ ساعتها طب فين هدومي؟ طب فين أمي وأبويا؟ ساعتها يقول إيه؟ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، قال رب ارجعون، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا، رب ارجعون، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، رب ارجعون، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها، قائلها ومن ورائهم برزخ، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فلسه الرحلة بتبدأ. قال رب ارجعوني، بالله عليكي استشعري كده اللحظة دي وانت بتقولي للملائكة رب ارجعوني لعلي أعمل. ساعتها هيبقى نفسك تعملي ايه؟ في واحدة هترجع نفسها ترجع عشان تلبس النقاب اللي ما كانتش لابسها وهي عايشة، ساعتها واحدة تانية نفسها ترجع عشان تحافظ على الصلاة اللي كانت مقصرة فيها، واحدة تانية عايزة ترجع عشان تبطل تلفزيون وأغاني، واحدة تقول طب رجعوني بس وأنا هزود قيام الليل اللي أنا مقصرة فيه، وأنا هزود القرآن اللي أنا مقصرة فيه، وأنا هدعي إلى الله ليل نهار، طب رجعوني بس وأنا هتوب إلى الله، طب رجعوني بس. لا كلام كلام، ولو رجعتي هترجعي بحالك ده. ما انت ياما قلتي كلام في الدنيا، ما انت ياما قلتي هتوب، ما انت ياما قلتي هبطل معاصي، ما انت ياما في الدنيا كلام كلام، انما حتى لو رجعتي. طب استني، هو انت بس مجرد انك شفتي ملك الموت ده لسه ومن ورائهم برزخ وتبدا مرحله القبر؟ قبر لو قدرتنا على سوء خاتمه، لو رايت قبرك مظلم، لو رفض القبر استقبالك، لو كان في استقبالك الحياه واستماع في القبر. في ناس بتنزل قبرها بتلاقي حيه، في ناس بتنزل القبر بتلاقي ظلمه، في ناس بتنزل القبر بتلاقي جالسها هو عملها اللي كان عايشه في الدنيا، رجل قبيح المنظر نادر الرائحه. ده عملك يا حبيبتي اللي كنت بتعمليه. تخيلي لما كان النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كانت تفيض روحه وكانت فاطمه بجانبه وهي تقول له واكرم ابتاه لقد يفيض روح الحبيب. اي واحده اللي بتعيط على امها ولا اختها ولا زوجها، ده مات الاحسن منهم، ده مات النبي صلى الله عليه وسلم. مصابنا في النبي هو اشد مصاب من اي مصاب بعده يا رسول الله. تخيلي النبي يرد عليها يقول لها ايه؟ لا كرب على ابيك بعد الموت يا فاطمه، لا كرب على ابيك بعد اليوم يا فاطمه. هل تتخيلي ان انا وانت ممكن ساعتها نقول كده؟ خلاص ده القرب انتهى، خلاص ده انت التعب خلاص انتهى، ده الالم والوجع والابتلاءات والهموم والاحزان ده خلاص انتهت. ولكنه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما مات وخلاص فاضت روح الحبيب صلى الله عليه وسلم اللي قلبها واجعها قوي على امها تفتكر النبي، اللي قلبها واجعها على زوجها او ابنها تفتكر النبي صلى الله عليه وسلم. وتخيل الصحابه حواليه وبنته قاعده جنبه وهي بتفيض روحه. ولذلك بعد ما مات قعدت السيده فاطمه تقول ايه؟ ابتاه ابتاه اجاب ربا دعاه، اجاب ربا دعاه، الى جبريل ننعاه، الى جبريل ننعاه، جنة الفردوس مأواه، جنة الفردوس مأواه. ثم اخذوه الصحابة، ثم اخذوه الصحابة ليدفنوا الحبيب صلى الله عليه وسلم. فقالت فاطمة لأنس كيف طابت انفسكم ان تحشوا التراب على وجه رسول الله، كيف طابت انفسكم، اطابت انفسكم ان تحشوا التراب على وجه رسول الله. قال لها انس والله ما طابت، والله ما طابت، ولكنه الموت، ولكنه سنة كونية، ولكنها سنة كونية. الحبيب يوضع في قبره، الحبيب يوضع في قبره، فما بالك لو انت بتنزلي قبر مرحلة أصعب أول منازل الآخرة. يقول العلماء أصعب مرحلة هي مرحلة القبر لأنها أول منازل الآخرة. إن فلح فيها العبد ونجا فيها العبد سينجو من الآخرة ومن النار وأهوالها وعذابها، وإن لم ينجو منها العبد أدرك الهلاك لا محالة. ولذلك الميت في القبر لما يوضع أول ليلة في القبر، تعالى لو أنت كده نتخيل أول ليلة في قبرك، يا ترى الليلة دي هتبقى إيه؟ بعد ما كنت عايشة على الدنيا، بعد ما كنت في وسط أهلك، بعد ما كنت في وسط أصحابك، بعد ما كنت بتاكلي وتشربي وتلعبي وتعملي اللي انت عايزاه، لا خلاص انتهت، انتهت الاهواء وانتهت الشهوات. اول ليله في القبر ده انت لما تيجي عروسه تتزوج اول ما زوجها بينزل الشغل بتقعد كام يوم خايفه تقعد في الشقه لوحدها، خايفه تنام في الشقه لوحدها. الى الان في بنات بتخاف تنام لوحدها، ما بالك هتنامي لوحدك ازاي في القبر؟ القبر أول ليلة القبر بيت الوحشة، القبر بيت الغربة، القبر بيت الدور، أصعب لعب هتعيش فيه أو الليلة في قبرك أو الليلة. تخيلي كده لو انت يا ترى قبرك هيبقى عامل ازاي؟ يا ترى همرتيه من دلوقتي؟ يا ترى نورتيه من دلوقتي؟ يا ترى وسعتيه من دلوقتي؟ أعددتي للأسئلة جواب؟ أول الفتنة هيفتن بيها العبد، أول سؤال هيسأل عليه، أول الحساب هيحاسب عليه. من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك اللي كان عايش في الدنيا ويعلم من هو الله وحياته كلها كانت لله؟ هيرد من ربي الله ديني دين الإسلام نبي محمد، أما اللي كانت عايشة هواها، عايشة ترضي البشر على حساب إرضاء الله عز وجل، عايشة عشان ترضي شهواتها وترضي غرائزها ورغباتها، عايشة لهواها، عايشة بمزاجها، ساعتها ربي ربي لا أدري، مش عارفة مين رباها، لأن في ناس رباها كانت فلوسها، في ناس رباها كانت هدومها. تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد القطيفة، في ناس رباها شهواتها، في ناس رباها زوجها. بتسمع كلامه أكتر ما بتسمع كلام ربنا. اعملي حواجبك، تروح تعمل حواجبها، فقعدي اتفرجي معايا على حاجة تقعد تتفرج، اعصي الله معايا، تعصي الله عز وجل. ولذلك هتيجي في القبر مين ربك؟ ربك؟ لا أدري. ملائكة صيد الوجوه، صيد الوجوه، يخرج من أسفارهن نارا ومن عينهن نارا ومن كل حاجة فيهن نار، والعياذ بالله. ربي لا أدري، فيضربوها بمرزبة وتصرخ صرخة، والله لو سمعها أهل الأرض لصعقوا جميعا من صوتها. تخيلي حالها هي ايه؟ القبر اول منازل الاخره، بعد ما تخلص الاسئله، طب دينك ايه؟ ديني انا كنت بيقول ان انا مسلمه، بس عمري ما استسلمت. الاسلام معناه استسلام، الاسلام يقول اقول سمعنا واطعنا، الاسلام ينهاني اقول سمعنا واطعنا. لا ده انا كنت عايشه بمزاجي، لا انا عايزه اقتنع، لا طب لما اكبر، لا مش دلوقتي، طب هو ليه يعني الحكم ده؟ لا ده انت ما كنتيش عايشه مستسلمه، ولذلك مش هتقدري تقولي دين الاسلام. نبي محمد مين؟ ده انا كنت كل حاجه اقول ولا فرض ولا سنه، عشان لو فرض اعمله ولو سنه ما اعملوش، ساعتها مش هتفتكري ان ليكي نبي اسمه محمد صلى الله عليه وسلم. ساعتها الانسان هيرى مقعد من النار، والعياذ بالله هتتفتح له النار ويعرف ان ده مقعدك. وساعتها هيدعي ويقول ربي لا تقم الساعه، ربي لا تقم الساعه، لاني عارف ان اللي جاي اشد. مرحلة القبر، أنا ماشية معاكي واحدة واحدة. بعد مرحلة القبر خلاص اللي قبلنا مستنيا، واحنا هنستنى اللي بعدنا إلى أن تأتي اللحظة التي ينتظرها إسرافيل عليه السلام، ملك موكل بالنفخ في الصور. إسرافيل منذ خلقه الله عز وجل وهو يمسك البوق ويقف وقفة استعداد، منتظر الأمر من الملك سبحانه وتعالى. فإذا جاءه الإذن من الملك، يا إسرافيل، سيؤمر إسرافيل في هذه اللحظة بالنفخ في الصور، ثم يتتبع ما بعد ذلك. ونفخ في الصور فصعق من خدي بالك هيبدأ النفخ في السور. تعالي نشوف هو لما إسرافيل ينفخ في السور إيه اللي هيحصل. فإذا هم قيام ينظرون ونفخ في السور. فإذا هم بالساهرة ونفخ في السور. فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا يا ويلنا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هيخرج الناس من القبور بعد النفخ في السور. كل الناس هتخرج من القبور. الناس هتخرج من قبورها عاملة ايه؟ خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. أنا لا بدور على أمي ولا بدور على أبويا ولا بدور على أولادي ولا بدور على زوجي. الكل خارج من قبره خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم. يا هو اليوم كيف خلاص؟ هو اليوم كيف؟ اللي كنا بنسمع عنه في الحلقات اللي كنا بنسمع عنه وبنقرأ عنه هو خلاص اليوم كيف؟ آه اليوم كيف؟ اليوم جه ساعتها. طب ايه اللي حصل للطرق؟ الناس اهل القبور بيسألوا. طب ايه اللي حصل للجبال؟ ويسألونك عن الجبال فقل. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. يسألونك عن الجبال فكل ينسفها ربي نسفا. الجبل الجبل هينسف؟ الجبل هيندك؟ امال انا حالي هيبقى ايه من حول المواقف دي كلها؟ الجبال هتندك؟ امال انا حالي هيبقى ايه؟ ساعتها الناس كلها هتقف في الصمت الرهيب وخشعت. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة يومئذ لا إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وعنت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب وقد خاب. الصاروخ وخشعت الاصوات، ما حدش بيتكلم، وعانت الوجوه للحي القيوم. كل واحد خارج، كل واحد خارج، وشريط حياته كله بيمر عليه. ساعتها كل واحد هيفتكر كل ذنب عمله، كل معصية عملها، كل معصية عصيتها الله عز وجل، كل أغنية سمعتيها، كل غيبة اختبتيها، كل فيلم ولا مسلسل عملتيه، كل حاجة عصيتي الله عز وجل فيها. وقد خاب، وقد خاب، وقد خاب من حمل ذنبا. مش قادر يستحي من الله عز وجل. وجل كم ذنب عملتيه، ومع ذلك كل يوم بتطلبي من ربنا وبيعطيكي، ولكن في هذا اليوم، اليوم شديد، اليوم رهيب، يقول آدم نفسي نفسي لست هناك، أنا محتارش. ويستحي آدم أن يذكر من ربه طلب واحد. اذهبوا إلى موسى، اذهبوا إلى موسى، ويا موسى يا موسى اشبع لنا عند ربك حتى يريحنا ما نحن فيه من شدة اليوم ده. انتوا عارفين هم عايزين ايه؟ ده عايزين بس يعجل لهم الحساب، عايزين يتحاسبوا. حتى الفاجر والكافر يود لو دخل جهنم، ده دليل على شدة اليوم وصعوبة الموقف. سألنا موسى يقول لهم ايه؟ نفسي نفسي. صوت فوق، صوت. كمل حدث النووي المية عشان اقطع الحديث. كملي ايه؟ شو جاي تعمل؟ طبعا ما ضمنت الحياة. الصوت في الشارع تحت. مش سامعين الناس اللي فوق، الناس اللي بيتها تسمع. عايزين موظف يعني على الورقة.